عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك وقمت أناجيك يا من ترى خفايا أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك. عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. وأشتاق شوقين، شوقا نوى وشوقا لقرب الخطى من حماك. وأشتاق شوقين، شوقا نوى وشوقا لقرب الخطى من حماك، فأما الذي هو شوق النوى فمسرى الدموع لطول نواك. عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. وأما اشتياقي لقرب الحما فنار حياة خابت في ضياك. ولست على الشجو أشكو الهوى، رضيت بما شئت لي في هواك. وأما اشتياقي لقرب الحما فنار حياة خابت في ضياك. ولست على الشجو أشكو الهوى، رضيت بما شئت لي في هواك. عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. عرفت الهوى مذ عرفت هواك عمن سواك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك.